عاشق ما با جويبا ضم لي خفوجا انا هنك وما لي وهوارم رقام دركوب يا بانا دلي باكت ما من مدى يجو عمرت ما جات شينا برما داري كانا رازي داري ما درت شينا عشق ما با جاوي با ضمالي خفو جانا هنك ومالي وهارم رقام دركوب يا بانا عشق ما